انه يقول ومسنونة زرق كأنياب اغواله، والغول ده مش موجود، انما هم تخيلوا الغول المخيف ده وله ناب وله مش عارف ايه وبتاع وحاجات زي ده. يبقى اذا التشبيه قد يكون للامر المتخيل في اذهان الناس. طب وليه ما جابهاش بصوره معلومه؟ ليه يجيب رؤوس الشياطين وتبقى شيء مجهول بمجهول كده؟ قال لك لا، ده بده يشيع البيان. يشيع البيان يعني ايه؟ يعني يعمم الفائده ويرببها. ليه؟ ام قال لك لان الاخافه تتطلب مخيفا، والمخيف يختلف باختلاف الرائين، فقد يوجد شيء يخيفك ولكنه لا يخيف غيرك، وشيء تستقبحه أنت ولكن غيرك لا يستقبحه. ولذلك ضربنا مثلا فقلنا لو أننا أحضرنا رسامي الكاريكاتور في العالم وقلنا لهم ارسموا لنا صورة الشيطان، تخيلوا الشيطان كده وإيه، أيتفقون على رسم فيه؟ كل واحد حيرسم رسم، بيرسمها ليه؟ من وحي إيه؟ من وحي ما يخيفه هو. فقال الله في صورة شجرة الزقوم طلعها كأنه رؤوس الشياطين ليتوهم كل سامع ما يخيفه من صورة الشيطان، فيبقى الفايدة. لكنه لو قالها بصورة واحدة لأخاف قوما ولم يخف الآخرين. إذن ثعبان جان حية كلها صور لشيء إيه؟ شيء واحد. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. كلمة فإذا هي إذا الفجائية، يعني ما فيش لحظة، على طول بمجرد إلقاءها بقت إيه؟ بقت ثعبان. فائدة التدريب على القضية في قوف طور سيناء أن يتأكد موسى أنه بمجرد إلقاء العصا ستنقلب حية حين لا توجد ضرورة الآن إليها، لأنه ما فيش لا فرعون ولا حمام ولا حد ولا صحراء ولا أي حاجة. يبقى المسألة دي إقناع مين؟ إقناع موسى. وأيضا لتحدث الصورة المفزعة في أنه يخاف منها، معنى يخاف أنها صارت ثعبانا وحية حقيقية، ولو كانت من نوع السحر لظلت عصا في عين الساحر وما يخافش منها ولا أي حاجة. إذن خوفه منها دليل على إيه؟ على أن انقلاب حقيقة مش تخيل، وهذا هو مخالفة المعجزة لمين؟ السحر. وهذا هو الذي سيجعل السحر يعملوا إيه؟ يخرون ساجدين، لأنهم يقولوا إيه يا أخوان، الحكاية دي مش بتاعتنا إحنا، لا ده بتاع رب بقى. لا لا نعم. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، بين واضح ملامح المخيفة ما تخفش على أحد. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، دي الآية أخرى. نزع يده، كلمة نزع قلنا إخراج بعسر، يعني شيء بيقاومك كده وانت بتقيد شده، الشيء اللي يجي سهل كده ما يقولش نزع وخلعته وخلاص، انما نزع تدل ايه؟ النزع يدل على ان شيء ايه. ولذلك لما جينا نتكلم قل اللهم ايه مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، لان نزع الملك دي مش عمليه صعبه، لان صاحب الملك عايز يعمل ايه؟ مكلبش فيه، نقول لا احنا ننزعه غصب عنه كده. كذلك نزع يده. طب نزع يده من ماذا؟ يدل على ان ايده لها وضع، وبعدين نزع ايده خرجها، وخرجها بايه؟ بشده، كانها كانت في مكان حريص عليها. مره يقول ايه؟ ادخل يدك في ايه؟ في جيبك تخرج، ادخل وتخرج، واضحه دي. انما نزع يده ما قالش دخلها وانزعها. إذن ففيه لقطة بينت الإدخال ولقطة بينت النزع، عمليتين. وبعدين قال فئة تانية واضمم إيه؟ يدك إلى إيه؟ إلى جناحك. يبقى الجيب إحنا عارفين إنه هو مكان دخول الثوب من الرق من راس براس الانسان ده يعني الحته دي. واحنا نسمي الجيب دلوقتي مطلق شيء نعمله وعاء لما نحب، مش نسميه كده. ام قال لك لان الاصل كان ايه، كل واحد يجي يحط حاجه ما يحطهاش هنا كده، يحطها فين؟ يفتح ويعمل له يعمل له جيب جوه يعني، علشان يبقى ايه، يبقى امامه وتحت ايده. وبعدين اتعملت الجيوب فسميت الجيوب جيوبا لهذا. طيب قال له ادخل يدك في ايه، في جيب، تخرج بيضاء، يبقى فيه ادخال وفيه اخراج. الثانية نزعة يبقى فيه اخراج بس. اضمم ايه يدك الى ايه، يبقى فيه ثلاث حالات عايزينها. ندخل الايد من الجيب ونضمها الى الجناح اللي هو ده كده، يبقى كام لقطة دلوقتي؟ ادخاله. كل آية من دول جابت ايه؟ جابت لقطة من اللقطات. يبقى تكرار ولا لقطات متعددة؟ تكون كلها الصورة الايه؟ الصورة الكاملة. ما هو علشان نفهم هذا لازم نفهم ان القصص في القرآن مش مكرر، لا هو مكرر في الجملة، لكن كل تكرير له لقطة تأسيسية. ولكن لما يجيبه يوم يجيب الايه، يجيب القصة. زي ما انت تقول مثلا كان زمان فيه زعيم اسمه سعد زغلول وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا، وبعدين تيجي في حتة تانية واقفة ضد الخصوم تقول ايه افتكر سعد زغلول عمل كذا وعمل كذا، وفتيجي في حتة تانية تقول ايه افتكر المعارضة وافتكر سعد زغلول. الله، كل ما تجيب لنا لقطة من اللقطات تجيب لنا القصة. يبقى كل اللقطات هي بتجمع الايه، بتجمع. لان احنا قلنا مثلا الصراع بين فرعون وبين موسى صراع، والصراع لا ينشأ إلا عن عداوة. وعلشان يحتدم الصراع لازم تكون فيه عداوة متبادلة، لأن لو واحد عدو والتاني مش عدو، اللي مش عدو ما عندوش لدى خصومة، يقوم لما يعمل العدو فيه حاجة يعني ياخدها هينة كده والله يسامحك، يقوم دوك يخزت تنفض الحكاية. ما الإيه اللي بيخلي العداوة تستعر؟ إن العداوة تكون متبادلة، ده عدو وده إيه؟ وده عدو. طيب صراع بين فرعون وبين موسى، عايز عداوة من هنا وعداوة من هنا. تيجي لقطة في القرآن تثبت لنا العداوة من فرعون لموسى، ولقطة أخرى تثبت العداوة من موسى لفرعون، خلاص كده؟ فالتقطه عدو لي وعدو له. تبقى العداوة ثبتت من مين الآن؟ عدو لي وعدو. يبقى العداوة ثبتت من فرعون لمين؟ لموسى. فالتقطه آل فرعون ليكون، أي موسى لهم إيه؟ عدو. تبقى العداوة جاء من ناحية مين؟ من ناحية موسى. يبقى اللقطتين تكمل بعض ولا مكررين؟ أبدا، دي بتكمل بعض عشان تديني الصورة الإيه؟ الصورة الكاملة. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. نزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. طب ويعني هو البياض ده يعني إيه الإعجاز؟ لا، قال لازم تعرف إن موسى كان آدم يعني أسمر، لونه أسمر، فالبياض في إيده يبقى إيه؟ مخالف لبنية جسمه. طب وبيضاء للناظرين يعني إيه؟ أم قال لك مش هي بيضاء في ذاتها والناظرين ما ياخدوش بالهم منها، ده بيضاء بحيث ان ساعة الناس ما يشوفوها لازم ايه الضوء بتاعها واللي مش عارف يجذب انظارهم. الله، وبعدين يجي بقى يقول لك هي بيضاء للناظرين. طب ما هو في بياض يأتي في سمرة، انما عن برص ولا عن اي حاجة. ولذلك قال في آية تانية من غير ايه، من غير سوء. يبقى لقطة تانية جاية ولا مش لقطة تانية جاية؟ يبقى كل لقطة جاية لايه؟ جاي علشان تؤكد بيضاء للناظرين، علشان تدل على أن ضوءها ضوء لامع وضيء يلفت نظر الناس إلى، مش نظر واحد أو اثنين أو الناظرين جميعا يلتفتوا له. لا يكون ذلك إلا إذا كان لها إيه، بريق ولمعان وسطوع. والتانية لا مهش عن سوء، لأن فيه بياض في السمرة وإنما يكون عن إيه. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال الملأ من قوم فرعون، احنا قلنا الملأ هم القوم الذين يتصدرون المجالس ويملؤونها هكذا، او الذين يملؤون العيون ايه هيئة والقلوب مهابة، يعني كده مش مجرد ناس. قال الملأ هم المقربين من مين بقى؟ من فرعون. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. أكن هم عندهم فكرة عن السحر وعلم عن السحر. هنا الآية لما جت قالت لساحر عليم في سورة الشعراء أن القول لم يكن من الملأ، وإنما كان من مين؟ من فرعون. قال للملأ إن هذا لساحر، يبقى وآية جابت إيه؟ إن القول من الملأ، والآية الثانية جابت إن القول من مين؟ من فرعون. هل هذا تناقض؟ بقول له لا. ولماذا لا يكون من الجائز أن يقول قال وقالوا؟ ألا تتوارد الخواطر في أمر معلوم على متفق عليه؟ ده حصلت في القرآن. أما القرآن نزل في آية خلق الإنسان ومضغة وعلقة، ولا لا أخو الكاتب نفسه قال إيه؟ قال فتبارك الله أحسن الخالقين. قال له اكتبها فقد نزلت. الله، إذا كان في توارد خواطر الحالة المهيجة تجيب إيه هنا وهنا؟ طب الذي جاء بها عند الملأ لماذا تمنع أن يجيء بها عند فرعون يكون قالوا؟ أو لماذا لا يكون فرعون قد قالها؟ وعلى عدد الأتباع والأزناب إذا قال شيئا كرره مين؟ كرره القوم. يبقى فيش تناقض ولا ما فيش تناقض؟ نعم. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر، ومش بس ساحر، وساحر إيه؟ عليم، مبالغة فيه. يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ نكبة جال لفرعون اللي بيدعي الألوهية، ونكبة جال اللي حواليه لموافقين على هذه المسألة، فكيف يواجهها حتى يظل في هيئته وهيبته؟ قال لا، ده ساحر. عشان يصرف مين؟ عشان يصرف الناس اللي شافوا الحكاية دي عن الإيمان والاقتناع به وبأنها آية وبأنه رسول رب العالمين وله. وبعد ذلك أهاج وطنيته، أهاج انتماءهم إلى مكانهم، يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره. قال أنا قلت لكم على الحكاية، هو ساحر وعايز يطلعكم من الأرض. ساعة ما يقول هو ساحر وعايز يطلعكم من الأرض، شوف يعمل إيه بقى؟ بيهج مين؟ بيهج القوم اللي مكانهم هو مخليهم يؤمنوا بأنه إيه؟ بأنه إله. فالمسألة هتنهد في لحظة. فقال لا، ده ساحر ولهم إلف بالسحر، بدليل انه هيقول ابعث في المدائن ايه حاشرين بكل سحر عليه. طيب، يريد ان يخرجكم من ارضكم فماذا تأمرون؟ كلمة ماذا تأمرون تدل على ان القائل للعبارة ادنى من المقول له العبارة. اقل تأمر بايه يعني؟ يبقى هو صاحب الأمر عليه، أو أن يكون. يبقى الكلام ده فماذا تأمرون يدل على إن من اللي قال؟ يبقى الملأ، لأن اللي يأمر في مسائل زي دي مين؟ فرعون. طيب، أو أن يكون ذلك من كلام من فرعون تطيبا لقلب من حوله أنه لا يقطع أمرا إلا بالمشورة. يا سيدي لم تأله، هتشاور ايه؟ هتشاور مألوه؟ يبقى اول المسألة انك خبت في ايه؟ ان كنت قلتها بماذا تأمرون يبقى خبة منك، لان انت عايز استعانة بمين؟ برأيهم. طب اله وعايز يستعين برأي المألوه، ادي اول ايه؟ ادي اول خبة. قالوا ارجه واخاه. أرجه يعني أخر الحكاية شوية من الإرجاء، وهو الإيه؟ التأخير. وآخرون مرجون لإيه؟ يعني مؤخرين الحكم عليهم، لما أصحاب الأعراف أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، وجماعة مستنيين إيه؟ مؤخرين لرأي الله دين، هو من تساوت حسناتهم وإيه وقول الله ترجي من تشاء تؤخر من تشاء. أرجه وأخاه، إيه يعني أرجه وأخاه؟ ألا المسألة أخطر من أن يتصرف فيها تصرف سريع الآن، ده المسألة عايزة نأخر الرأي فيه لحد من إيه ما نجتمع ونشوف نجابه هذه المسألة بإيه، لأن في مسألة يكون الحل فيها سريع يعني تقول كذا، ودي المسائل إيه؟ قال له لا، قال له المسألة مش هينة، لأن المسألة فيها نقد ألوهية، ومعنى نقد ألوهية يبقى دك السلطان للفرعون، فالمسألة ما نقولش إيه إيه ماذا تأمرون يعني خذ الرأي منا الآن، لا ده عايزة إيه؟ عايزة تمهل وعايزة بطء، وأول درجات البطء والتمهل إننا نأتي بالقوم اللي انت او احنا قلنا عليهم انه ايه انه ساحر، ساحر عندنا سحرة، نواجه الساحرة بمين؟ قبول فرعون لهذه المشورة هدم لألوهيته، لانه اله استعان بمألوه هم السحرة، والسحرة اتبع له، يبقى اول حاجة ايه انهدمت. قالوا ارجه واخاه، قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين، يدل على أن السحر كان منتشر ومنبث في إيه؟ في المدائن. يأتوك بكل ساحر عليم، برضو الجماعة المستشرقين يقعدوا يدعبسوا كده على حاجات عشان يشككون في القرآن. قال لك طب يا أخوة عندكم في سورة الشعراء يأتوك بكل سحار عليم، هم قال هنا بكل ايه ساحر، ووصفوه بانه عليم بالسحر، دي قالوا ايه سحار، فافادت المبالغه من جهتين، لان ساحر غير سحار. بالله لو ان انسانا وجد الباب بتاعه مخلع شويه كده، فجاب هو ادوم وجاب حته خشب وقعد يعدل فيها كده ويمسمر، ايقال له نجار ام ناجر؟ ناجر بس، انما نجار يعني شغلته، يبقى ساحر يعمل السحر خلاص كده، انما سحار يبقى ايه يبقى شغلته كده. طب دي مبالغه، والمبالغه المبالغات دائما تاتي لضخامه الحدث او تاتي لتكرر الحدث، مش المبالغه بس، ان قلت فلان اكل كلنا نوصف بهذا الوصف، فلان ايه اكل، طب وفلان أكول، ولا فلان أكال، تبقى دي مبالغة في إنه مش زي يعني مش زي العادة مش بياكل كده لا. طيب لأن أكله كتير في كميته، يعني الناس بتاكل رفيف وهو ياكل أربعة، الناس تكتفي بربع فرخة هو ياكل فرختين ثلاثة، يبقى الحدث نفسه إيه ضخم منه، او هو بياكل عادي زي الناس برضو رغيف، بس بدل ما بياكل ثلاث مرات في اليوم بياكل خمسه سته سبعه، يبقى مره يكون ايه المبالغه اما في ضخامه الحدث واما في تكرار الحدث. فسحار يعني معناها ايه سحر قوي قوي، او يسحر في كل حاله اما في التكرار واما في الايه في الضخامه. هنا بقى دي بكل ساحر، وفي الشعر يقول بايه سحار. طيب الذي قيل الاولى ولا الثانيه؟ ام قال لك ما تشوف القائل، شوف اللي قال دي مين، دي ده قال هو قال قال واحد ارجع عشان نجيب كل ساحر عليه موت، ولا قال كل سحار عليه، ولا قالوا؟ طب القل ما دام قالوا اكتر ولا لا؟ طب واحد من هنا قال انا نجيب له سحر عليم، واحد قال لا نجيب سحر عليم. فاذا ما دام القائلين متعددين يبقى واحد يقول دي وواحد يقول دي، لما واحد مثلا يعمل حاجه يقول ايه بيضربه قلم، والتاني يقول هنا يقول لك لا بيعمل في ياخده احبسه، يبقى اذا القائل مش واحد، حتى تقول ان قال هذه فلم يقول هذه، تقول له لا ده اتقالت ودي ايه، وانما ايه صخبوا الجمهور او صخبوا القائلين، خلى واحد يقول دي وواحد ايه وواحد يقول دي. يبقى القرآن لما جاب يغطي كل اللقطات. قالوا ارجه واخاه وارسل في المدائن حاشرين. حاشرين يعني جامعين، بس حاشرين جامعين، مش يقول لهم تعالوا، لا ده ايه يجيبوهم بالعافية. يأتوك بكل ساحر عليم. ما قالش طبعا فأرسلوا في المدائن حاشرين وجابوا الحاشرين السحرة، لأن دي أشياء تفهم من الايه، مش عايز يطول المسألة. فقال ايه بقى، وجاء السحرة فرعون على طول كده، ساب الايه الهدهد لما قال له ايه، انني ايه احط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ ايه، اني وجدت امرأة تملكهم واتيت من كل شيء ولها عرش ايه عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان ايه فصدهم عن السبيل فهم الا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات. وبعدين قال له ايه، اذهب بكتابي هذا فألقه اليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. الهدهد لسه ما امتثالش، قالت يا ايها الملأ اني القي الي كتاب كريم. ساب الحكايه دي كلها، معناها لان الهدهد انصاع لامر سليمان واخذ الرساله وراى على بلقيس وودلها الرساله، وبعدين جمعت الناس وقالت كده. شوف الايجاز القراني بقى، راح عامل ايه، ساب الحاجات اللي هتفهم من السياق ولا ايه ولا كراش منها. كذلك هنا يأتوك بكل سحر، ده لسه بيقولوا له ابعث في المي. يبقى لازم هيبعث الحاشرين ويقول لهم على مطلوبه، ويذهب الحاشرون الى المدائن ويمين وينقبوا عن مين، عن السحر، وبعدين يجيبوهم يودوهم لفرعون، يبقى وجاء السحرة. انما هو قال بمجرد الكلام قال وجاء السحرة ايه فرعون، وهذا يدل على بطش الامر. يعني انه ساعة ما قال الكلمة دي بسرعة التفت لها السحرة قدامه، زي ما قال ايه، قال له انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. طب ما كان يقول له طب هات لي. فلما رآه مستقرا عنده، مسألة مش عايزة كلام، دي عايزة سرعة. يبقى ده دليل على بطش الايه الاوامر، وان بمجرد ما قالش عشان حطوا ضلهم في سنانهم وراحوا بسرعة من غير تواني وجابوا المش عارف ايه، حتى ان السحرة جاء على طول كده. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. برضو اللقطة دي برضو الناس ولغوا فيه، قال لك يا أخي في صورة تانية، قال أئن لنا لأجر بهمزة الاستفهام، وهنا من غير همزة الاستفهام، ودي آية قرآنية ودي آية قرآنية. فما الذي قالوا، إن كان قالوا الأولي تبقى الثانية ما جاتش، إن قالوا الثانية تبقى الأولى ما جاتش، خلاص كده انتهينا. برضو قلنا هم لما يجوا السحرة المحشورين من المدائن وبعد ذلك يجوا قدام فرعون، معقول ان واحد بس اللي هيتكلم ولا ده بقولك قالوا قالوا، يبقى ده قال وده قال وده قال وده قال وده قال، ومش معقول انهم لما قالوا كان فيه كلمة مطبوعة يقولوها، بل كل واحد انفعل انفعالا ادى به مطلوبه. فالذي يستفهم من فرعون استفهام، يقول له أئنا إحنا لنا أجر إن غلبنا، بيستفهم. إن قال له لا يبقى خلاص، ما والشجاع قال له إن لنا لأجر، إحنا عايزين أجر، يبقى قضية خبرية، إنما كده قضية استفهامية. وقضية الاستفهام ما تحطمش وجه، لأنه من الجائز يقول له أئنا لنا لأجر، يقول له لا ما فيش أجر، حاضر يا سيدي خلاص. إنما دوكم حكموا قالوا إيه، إن لنا لأجر، قضية خبرية مش عايزة نزاع. يبقى الشجعان فيهم قالوا إيه، إن لنا، واللي مش شجعان أو قالوا اعملها استفهام علشان تخرج من الملام، قالوا إن لنا لأجر، وده قال وده قال، والقرآن غطى ديا وغطى دي، علشان لما حد يقول لكم القرآن فيه مش عارف فيه بتعتفهم. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم لمن المقربين. نعم حرف جواب تدل على تقرير ما كان بعد، يعني إيه شيل نعم وقول نعم، يعني إيه أجاءك زيد تقوله؟ نعم. يبقى معنى نعم هنا إيه؟ جاءني زيد. طيب هم بيقولوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. طب إذا كانت خبرا تحتاج لجواب نقول له أيضا تحتاج لجواب، وإن كانت استفهاما برضو تحتاجه. فقوله نعم يعني معناها لكم أجر، لكم لذلك عطف وإنكم لمن المقربين. مش أنتوا طالبين أجر، ده أنتوا هتبقوا لكم أجر إيه؟ وتبقوا من المقربين عندنا. ده دليل على أنه عمل إيه؟ ده بيحل يطلبهم خالص، دليل على أنه محتاج لهم قوي. إيه الألوهية التي خارت أمام المألوه وعايز المألوه يقف وياه ويقول له لا ده أنا هديك أجر وديك أكتر من الأجر أنك أنت تبقى مقرب لمين؟ أنك مقرب ليا. قال نعم، يبقى نعم قائمة مقام جملة هي قول نعم لكم أجر. وإيه تاني؟ وإنكم لمن المقربين. قالوا كلمة لمن المقربين دي تدل على فساد الحكم، تدل على فساد، لأن مدام حاكم يبقى كله محكوم بالنسبة للحاكم سواء، انما ده مقرب الدايره الاولانيه وده الدايره الثانيه وده الثالثه الثالثه وده الرابعه، وواحد كله يهبش بقى على قدر الدايره بتاعته. في واحد بقى يعني قريب من المش... لا يبقى لا من المقربين افادت ان في فساد ايه، وان الناس مصنفين عند الحاكم. وما دام الناس صنفوا عند الحاكم انتهت المساله وكان الايه وكان الفساد. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلسوا يستمعون اليه قال سوى بين الناس جميعا في نظره حتى يظن كل إنسان أنه أولى بنظر رسول الله، علشان ما فيش واحد يجي يقول إيه انت شايف النبي كان بيبصيل ازاي ومش عارف ايه. الله الله الله الله. ولا يدني أحد يقرب مجلسه إلا من شهد له الجميع بأنه مقرب. نعم. قال نعم وإنكم لمن المقربين. ما هي في آيات كده تروح تعمل إيحاء في الإيه في النص. قال نعم وإنكم لمن المقربين. قالوا اللي هم من السحرة بقى يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. إما أن تلقي يعني العصا بتاعتك، وإما أن نكون نحن الملقين. ما قالوش إما أن تلقي أنت وأكدوها زي ما أكدوها في إيه في كلام، وإما أن نكون نحن بالضمير كده الملقين. إما أن تلقي معناه أنهم بيقدموه، نقول دي معمولة ليه دي يعني علشان إيه؟ أم قال لك لأن الذي يريد أن يعقب هو ده اللي هيرتب عليه الحكم، واللي بده يعقب لازم يكون قوي الحجه، يقول له قول اللي تقوله وبعدين ليا ايه ليا كلام انا تاني. فهم عايزين يقولوا هم يبقوا ايه المعقبين، لكن عزتهم برضو عايزين هم يبقوا الاول، فيجيبوا العباره بما يحمل الايه المعنيين اما ان تلقي واما ان نكون نحن الملقين. فعلم موسى انهم حريصون بتاكيد وضمير فصل وعلى انهم هم اللي يبداوا. قال طب ده هي دي المصلحة لي لأنني سألقف ولا ألقف إلا سابق، يبقى لازم الأول يرموا هم. قال أي موسى عليه السلام ألقوا، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم. ده من ناحيتهم هم سحروا. ما إيه يعني سحروا أعين؟ فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوه. السحر هو إيه؟ قال لك لطف حيلة يأتي بأعجوبة تشبه المعجزة تخرق القانون. يعني زي إحنا لما نقعد نشوف يجيبوا لنا الحواه اللي ويجيب السيف كده ويدخل البنت في الدولاب ولا هو مش عارف إيه ويمسك السيف ويقطع كده وبعدين نلاقي البنت سليمة. يبقى لطف إيه؟ لطف حيلة تأتي بأعجوبة عايز يخلع عليها إنها إيه؟ إنها معجزة، وهي دي لطف حيلة. الذين قالوا هذا فهموا أن السنن الكونية ما تخرقش. لا، السنن الكونية تخرق. ما الإعجازات للنبوات تأتي إزاي؟ لازم السنة الكونية من الممكن أن تخرق. ليه؟ قال لك لأن السنة الكونية إن ظلت على ما هي من خلق الله لها، كأن الله قد باشر سلطانه في ملكه مرة واحدة، بأنه خلق النواميس والسنن وقال لها بقى أنت إيه؟ اعمل اللي تعملوه، وقعد يتفرج. نقول له لا، طلاقة القدرة، يخلق الناموس ويبطل الناموس، ومن هذا يتأتى الإعجاز. وإلا لو كانت المسألة نواميس ماشية بقى كده، نقوم نقول لربنا انعزل عن الكون. ما انعزلش عن الكون، بدليل ان احنا قلنا ايام حكاية سيدنا ابراهيم لما ألقوه في الايه؟ في النار. طبعا النار من طبيعتها ايه؟ الإحراق. دي ناموسها ولا لا؟ ناموسها. طيب، كان من الممكن حين يريد ان ينجى ابراهيم، ما كانش يقدر ما يمكنهمش من انهم يمسكوه؟ يبقى ان كان الانجاء هو المقصود، لا ما يقدروش عليه. طيب مسكوه، وقدر الله اجل الحكايه لمرحله تانية، مسكوه علشان يلقوه في الايه؟ في النار. وخدوه والقوه في الايه؟ في النار. ما كانش ممكن ان سحابه تيجي كده بشويه ميه وتمطر تطفي النار عليه؟ يبقى اذا المساله مش مساله انجاء ابراهيم، ده المساله مساله خرق ناموس، عشان يقول لهم قدرتم على ابراهيم وادخلتم ابراهيم في النار، والنار نار مستعره، ما فيش حاجه طفتها، ولكن خالق ناموس النار قال قلنا يا نار كوني بردا. تبقى المعجزه تيجي من هنا. امال المعجزه تيجي ازاي؟ طيب، هل المسائل كلها اعجازيات؟ ام قال لك في اعجازيات ودي خاصه للنبوه، وبه ابتلاءات ودي خاصه بالشياطين والسحر. ابتلاءات خاصه بمين؟ بالشياطين والسحر، اللي في قوله سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتبعوا ايه؟ ما تتلو الشياطين على ملكي وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان اي الملكان من احد حتى يقول انما نحن فتنه فلا تكفر. خلق الله الاجناس وخلق لكل جنس قانون، القانون ده يحكم ويسيطر عليه. خلق الانس ولهم قانونهم، وخلق الجن ولهم، وخلق الملائكه ولهم قانونهم، الا ان القوانين كل قانون جنس يناسب نشأة تكوينه. قانون الإنسان اللي مخلوق من الطين الكثافة والحيز والحد، ولما يكون في حتة ما يبقاش في حتة تانية وما يقدرش ينفذ من الحواجز، قانوننا كده. وسرعته للأشياء موقوتة بقوته، إن كانت قوته تزيد يعني السرعة بتاعته تزيد الزمن يقل. احنا لما عرضنا القضية بتاعت سليمان وهو يريد أن يأتي بعرش ملكة سبأ، قاعد كده في قال ايه؟ ايكم ياتيني بعرشها؟ شوف النص، ايكم ياتيني بعرش قبل ان ياتوني مسلمين، كانه عنده علم بانهم جايين له. وما دام عنده علم بانهم جايين له يبقى عالم انهم جايين في الطريق له. طيب مين بقى اللي عنده قدره علشان يستجيب لسليمان ويقوم الان من مكانه ويروح على اليمن ويحل العرش ويجيبه قبل ما يجوا ده؟ هم جايين في السكه، يبقى احنا عايزين ايه؟ هيروح لسه ويقعد يحل العرش وبعدين يجيبه. طب مين يقدر على دي؟ مش ممكن حد يقدر عليها من الانس العادي ابدا، ما يمكنش يقول. ولذلك لم يتكلم الانس العادي، لم يتكلم، لان دي فوق ايه؟ فوق مقدرة قانونه. اللي تكلم مين؟ لا مش الجن بقى، خد بالك، قال عفريت من الجن، كأن الجن برضو فيهم شطر وفيهم لبخة. اللي تكلم الشاطر من الجن، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.